إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ درسنا، هناك مسألة طرحها بعض طلبة العلم، يقول: يوجد في بعض البلاد الإسلامية إمام يحفظ القرآن، وربما كان يجيد حتى القراءات السبع والعشر، ومحافظ على الصلوات الخمس، ويفعل كثيرا من الطاعات، غير أنه يعتقد أن الأولياء يملكون شيئا من دون الله، وأنهم يضرون وينفعون ويؤثرون، وأنه يجوز التبرك بهم والتوسل بهم والاستغاثة بهم، فما حكم عمله هذا مع ما هو فيه من زهد وطاعة وعبادة وقراءة وصلاة؟ أقول: إن كان الأمر كما قيل فلا صلاة له ولا قيمة لحفظه للقرآن، بل هو حجة عليه لا له، فإنه يقرأ قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أما يفقه هذه الآية وهو يرددها صباح مساء؟ أما يفقه قول الله تبارك وتعالى: والذين يدعون من دونه ما والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن جميع أعماله التي يعملها إن كان يطلب المدد من الموتى في قبورهم كالسيد فلان والسيد فلان والشيخ فلان والولي فلان، إن كان يطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، والله لو صلى من هنا إلى يوم القيامة، ولو كان يصلي في الليلة 1000 ركعة، ولو كان يسبح 1000 تسبيحة، ولو كان يقول لا إله إلا الله 1000 مرة، ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل كما يقول بعض الخرافيين صائم ديمة، صائم إيش؟ ديمة، كذاب، لا صائم ديمة ولا مينة، وإنما يدجل على الناس من أجل أن يتمسحوا به ويعطونه نقودا ويأكل فلوسهم ويأكل أموالهم بماذا؟ بالباطل، ويسمونه صائم ديمة الكذاب الأشر. فالشاهد حفظكم الله، لو عمل كل هذه الأعمال وهو فقط مجرد كلمة يقولها تنقض كلما أبرم وتهدم كلما بنى وتفسد كلما أصلح وتنقض كلما فعل، كلمة واحدة يقولها، كلمة واحدة، ينام يصوم النهار ويقوم الليل، ثم يأتي أمام السيد فلان ويقول مدد يا فلان، خلاص مدد هذه عبارة عن إيش؟ مزيل، كوركت، خلاص مسحت كل شيء مرة، والله الذي لا إله غيره لا تبقي شيئا من أعماله، فهمنا؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا جاي للحج والعمرة وتعبان ومخسر فلوسه ومتكلف 1000 ريالات، ثم إذا رجع من الحج والعمرة رجع إلى السيد فلان: مدد يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في ذراك يا فلان، أنا في كنفك يا فلان، خلاص ضاع كل شيء. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إخوان هذا الكلام كلام جد يجب أن تفهموه. هذا الكلام موجود في بلاد المسلمين ولا لا؟ ها؟ موجود. العام الماضي أحد الحجاج من بلد ما من بلاد المسلمين يقول أنا لا أجمع لي 30 سنة للحج، ويسر الله الحمد لله وجئت للحج، وقبل أن آتي للحج سددت ديوني وتخلصت من المظالم واستسمحت فلان واستسمحت فلان واستأذنت فلان حتى إنني أخذت كبشا كبيرا وذهبت إلى مقام وضريح السيد فلان وذبحته على أعتابه لعل الله يتقبل حجي. قلت له أنت أفسدت حجك قبل أن تأتي إليه، لكن عليك أن تجدد إسلامك الآن وتسلم من جديد، وعندها إن شاء الله تعالى التوبة تجب ما قبله والإسلام يجب ما قبله. والحمد لله إن الرجل ما ذهب إلا وقد كفر بهذه الأصنام التي تعبد عنده. هذه أصنام ترى والله، هذه القبور التي تعبد التي يذبحون لها. لا إخوانا، أنا أسأل سؤال والإجابة عندكم. شخص يقف ويقول مدد يلات والعزة ومنات وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. شخص آخر يأتي ويقول يا حسين يا بدوي يا نقشبندي يا شاذلي، هل هناك فرق؟ أسألكم بالله، هل هناك فرق؟ لا والله، بل إن الفتنة بالأحياء أكثر، لأنه يعتقد فيهم أنهم يقدرون على أشياء أكثر من هذه الجمادات. حتى إنهم، أنا أضرب لك مثال، أحد الإخوة في بعض البلاد يقول لي عندنا طبعا المحاكم طاغوتية، هناك ليست محاكم شرعية، ليس هناك قضاء شرعي. يقول إذا جاء السارق أو المجرم من أجل أن يعترف، لو جاءوا به في المحكمة وجاءوا بالقرآن مستعد يحلف إيش؟ الأيمان مغلظة، آلاف الأيمان، لكن إذا أرادوا منه أن يعترف قالوا يلا تمشي معنا عند شيخك الحفيان، ها؟ تمشي عند الشيخ الحفيان وتقسم أنك ما سرقت أو ما قتلت. هنا يعترف بكل شيء، لأن الحفيان عنده أعظم من الله، والشيطان جاءهم بغلوطة. ما هي؟ قال أنا ما أقصد أن أفضل على الله، لكن الله غفور رحيم. أما الحفيان ينتقم فورا، يعني يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. الله عما يقولون علوا كبيرا، لقد هان من بالت عليه الثعالب. يعني تبيه يا إخوان، أحد المشركين سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد فين؟ في السماء. قال فمن الذي تعده لحاجتك؟ قال الذي في السماء. قال إذن فاعبد الذي في السماء فقط ودع الستة الذين في الأرض. واحد آخر من المشركين جاء أحد الصحابة وعلق ويعني أخذه وألقى ووضع عليه قاذورة وألقى به في بئر فيها قاذورات، فجاء وأخرجه ومسحه وطيبه. الإله يطيب مليان قاذورات، هذا الإله الذي يعبد. فلما جاء في اليوم الثاني كذلك، اليوم الثالث جاء وربط في عنقه كلبا وألقاه في البئر، فصار ففهم هذا العربي، قال لو كنت إلها لتخلصت من هذا الأمر، وعاد إلى الله عز وجل وأسلم. فانتبهوا يا إخوان، والله ما في فرق بين من يدعو إنسان ومن يدعو جمادا، إذ الكل ماذا؟ مش شرك بالله عز وجل. انتبه، والله سمعناهم، أنا سمعت بأذني هاتين لا أروي عن أحد، امرأة جاءت عند ضريح قالت يا شيخ فلان أنا لخمس أيام ما نمت، أنا خمسة أيام وأنا عيني قد جافت النوم، ماذا أفعل؟ تنادي وتبكي وتصيح وتمد يدها نحو القبر، يا فلان مدد، يا فلان أغثني، يا فلان أنا لا أنام. أحد الإخوة كانوا معي هداه الله، لكن كاد يجيب لنا مشكلة مع أهل ذلك البلد، فقال لها بلهجتنا العامية، قال لها هي ما تقول لها ما تنام، قال لها كل حبوب يمل الضربة، كل حبوب يمل الضربة، يعني اذهبي خذي حبوب تنومك. فالمرأة تتلفت، ما الصوت غريب واللهجة غريبة، وهي تتلفت يمينا وشمالا، ظن تقول يمكن أن يكون فلان، يمكن يكون الشيخ هو تكلم بهذا الكلام. المهم تتلفت، المهم أعادت فأعاد مرة أخرى. قلت أقول لك نحن جينا لننظر في الحقيقة والله، لأني ما كنت أصدق والله وأنا صغير، ما كنت أصدق أن ثمة قبرا يعبد من دون الله، حتى خرجت إلى أكثر من 30 دولة من بلاد المسلمين، فما وجدت، فما دخلت دولة إلا وجدت مشهد من هذه الإيش المشاهد والعياذ بالله. فإخواني هذه أمانة في رقابكم، وحملكم إياها وأسألكم عنها يوم نقف بين يديه، سأسألكم عنها يوم نقف بين يديه، سأسألكم عنها يوم نقف بين يديه. حذروه من هذا الشرك، طبعا بالأسلوب، لا تجيه تقول له يا فلان أنت مشرك أنت كذا، لا هنا لن يستجيب، تعال امسك به يا فلان أنت رجل مسلم، ما معنى لا إله إلا الله يا أخي جزاك الله خير، تعال بجانب نريد أن نفهم كلمة إيش كلمة لا إله إلا الله، وأنا أحب لك الخير وأنا أخوك المسلم وكذا، حتى إذا فهم قل طيب من الذي ينفع؟ الله. من الذي يسمعك إذا دعوت؟ الله. من الذي طيب أنت قلت الآن مدد، هذا يسمعك ولا الله يسمعك؟ إذا كان على فطرتي فورا سيقول لك إيش الله، وإذا كان في خير سيرجع مباشرة. لكن لا تنفر، تأتي في المجلس العام إما أن يقضى عليك وإما أن تنفر الناس من إيش من دعوتك. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يمشي مع الناس الذين يطوفون بقبر زيد بن الخطاب، لا يطوف معهم لكن يقف إلى جانبهم ويقول، هم يقولون يا زيد مدد يا زيد مدد يا زيد مدد يا زيد، زيد من؟ ابن الخطاب، كان يعبد في الرياض قبل 300 سنة، الحمد لله الآن قبر عادي، زيد صحابي رضي الله عنه لكن لا يعبد. يمشي ويسمعهم الله خير من زيد، يا إخوان الله خير من زيد، الله خير من زيد، رضي الله عن زيد الله خير من زيد، رضي الله عن زيد الله خير من زيد، يعني هو لا يهين الصحابي لكن لا يعبده. فكثير من الناس اهتدى بهذه الكلمة، فعلا الله خير من زيد، وين رايح؟ وجاء رحمه الله مرة وهناك إمام في المسجد الحرام مقرئ، يقرئ الناس القرآن، فإذا فرغ من تلاء كل سورة رفع يديه إلى السماء وقال يا كعبة الله، طبعا هذا إيش شرك، الكعبة ما تدعى، يا كعبة الله. ماذا قال؟ قال له يا شيخ أنا أريد أن أدرس عليك، الرجل رحمه الله صاحب حكمة بالغة، قال يا شيخ أنا أريد أن أقرأ عليك القرآن، قال تفضل. فقرأ من قصار السور حتى إذا ما وصل إلى سورة قريش، لإلاف قريش إلافهم رحت الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت، قال أعوذ بالله يا رجل ماذا تقول؟ قال عفوا يا شيخ أنا أخطأت، أعاد مرة أخرى، قال فليعبدوا هذا البيت، قال اتق الله أنت أشركت. تلطف معه، قال ولكني سمعت شيخي يرحمه الله ويغفر الله لي وله يقول يا كعبة الله، فإذا كان لا يعبد لماذا نقول يا كعبة الله؟ أليس الذي ينادى ويدعى هو الله؟ لماذا لا نقول يا الله بدلا من يا كعبة الله؟ تقول الرواية إن الشيخ قام وقبل رأس التلميذ الذي هو الشيخ محمد الوهاب، قال أنت الذي أنقذتني بعد الله من الشرك. هذه من أساليب المشايخ الحكماء طلبة العلم، فلا بد يا إخوان من الأساليب. بعض الناس ينفر، يعني لما تأتي في مجتمع تنتشر بينهم أيها الناس والله إنكم لمشركون، لا سينفرون منك، أو ربما قتلوك، وربما وشوا بك ولفقوا ضدك التهم والأباطيل، فصرت كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا إيش قطع. فأوصيكم نفسي بالجد والاجتهاد في تحذير إخوانكم المسلمين من الشرك، لا سيما شرك القبور الذي الآن ينتشر بين كثير من بلاد المسلمين. والذي انتشر من عهد العبيديين المجوس ثم اليهود ثم الباطنية الذين حكموا بعض بلاد المسلمين قرابة 3 قرون وخلفوا تلك الإيش المخلفات. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا وأن يوفقنا وإياهم ما فيه رضا. خلاص الصلاة خلف الإمام الذي يقول مدد يا شيخ فلان أو يعتقد فيه البركة الصلاة باطلة لأنه مشرك والصلاة خلف المشرك باطلة. تفضل. هو أشد شرك هذا العصر أكثر وأعظم من شرك الجاهلية لأن الجاهلية يلجؤون إلى إلى إلى إلى إلى إلى الله في الرخاء في الشدة بينما هؤلاء الذين يعبدون القبور الآن في الشدة والرخاء يتعلقون بالموتى في الشدة والرخاء يتعلقون بالموتى والعياذ بالله. فإذا جاءتهم شدة مدد يا فلان أغثني يا فلان شلل يا فلان إذا عثرت دابته قال يا حسين يا علي يا محمد يا زيد يا عمرو خلاص هذا هو الشرك بعينه والله هذا هو الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أنس بن مالك. خلاص حديث لأن هذه كل واحدة تعني شيئا مستقلا. هذا الحديث يتعلق بالفطر وفيه 3 فوائد. الفائدة الأولى سنة تعجيل الفطر، سنة تعجيل الفطر إذا تيقن العبد من غروب الشمس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. وعليه أن يفطر مع المسلمين عندما يسمع الأذان يعرف أن الإفطار قد حان وأن لا يخالفهم لا بتقديم مثل بعض الغلاة ولا بتأخير مثل الرافضة بل يفطر مع المسلمين. المسألة الثانية أن الخيرية مقرونة باتباع السنة، أن الخيرية مقرونة بماذا؟ باتباع السنة، فكل خير في اتباع السنة لأنه طريق الجنة. الفائدة الثالثة: ما الحكمة من تعجيل الإفطار؟ الحكمة في تتلخص في أمرين: الأمر الأول أنها السنة وتعلمون أن أهمية اتباع السنة، عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فاتباع السنة كله خير وكله بركة. والعلة الثانية أن فيه مخالفة لليهود، وقد جاء حديث يبين علة ذلك، لأن عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير بالإفطار وبين أن في ذلك مخالفة لليهود، فينبغي أن نجتهد في تطبيق هذه السنة. تفضل. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليهما. هذا الحديث يتعلق بالسحور، والسحور اسم لما لوقت السحر، السحور اسم لما يؤكل، والسحور اسم لوقت الإيش؟ لوقت السحر، بالفتح اسم للطعام الذي يتسحر به، وبالضم اسم لوقت الإيش؟ لوقت السحر. وفي الحديث 3 فوائد: الفائدة الأولى سنية السحور كي يتقوى العبد على طاعة الله جل وعلا. والفائدة الثانية بالنسبة لوقت السحور فيه ثلاثة أو فيه قولان: قول بأنه يكون بعد السدس الأخير من الليل، وهو قول جمهور أهل العلم وفيه آثار عن الصحابة، وليس فيه حديث مرفوع إلا عموم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا السحور وأخروا، ما عجلوا الفطرة وأخروا ماذا؟ السحور. والقول الثاني أنه يبدأ بعد منتصف الليل، كل هذا وقت للسحور. والذي تدل عليه النصوص أن التأخير عن ذلك أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخره إلى آخر لحظة، فقال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. والفائدة الثالثة أن الخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الأخيرة وقت بداية الصوم، فيه ثلاثة أقوال، والعبرة بالقول الأول، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. القول الأول أنه يبدأ بعد طلوع الفجر الصادق، عند طلوع الفجر الصادق، لقول النبي صلى الله لقول الله تبارك وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمقصود به طلوع الفجر. والدليل الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم: إن بلالا يؤذن بليل، فالمقصود طلوع الفجر الثاني المستطيل الذي يسمى الفجر الإيش؟ الصادق. فعلينا أن نتأسى بذلك. القول الثاني والثالث لا ينظر إليهما، قول يقول بأن المقصود حتى يرى كل شيء وينتشر النور، أي قرب إقامة الصلاة، وهذا قول مرجوح مروي عن عطاء لكنه مرجوح. والقول الثاني أنه بعد طلوع الشمس، وهذا أشذ منه، فلا يلتفت إلى بعض الأقوال ولو وجدت، لكن قد تذكر الأقوال الفائدة لا على أنها يمكن الأخذ بها، فمثل هذين القولين لا يعول إيش عليهما. فضل. قال: وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط البخاري. وهو كما قال الحافظ الذهبي، والحديث صحيح. والحديث فيه سنية الإفطار على تمر، ويوتر في ذلك من واحدة إلى ثلاثة إلى خمسة إلى ما شاء أن يأكل مع عدم الإسراف. والفائدة الثانية أن في هذا التمر، حتى الأطباء ذكروا ذلك، فوائد عظيمة لما فيها من طيب. نكمل بعد الأذان شرح هذا الحديث. السنة متابعة الإمام بأن المؤذن، متابعة المؤذن بأن تقول مثل ما يقول، فإذا وعند الحيعلتين تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا فرغ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام الحمد الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالحديث الأخير الذي قرأناه يتعلق بسنية الإفطار، وهو أن يفطر المسلم على تمر، فإن لم يجد تمرا أفطر على ماء. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يفطر على رطب، وهو التمر الذي يعني ما زال طريا، فإن لم يجد رطبات أفطر على تمر، فإن لم يجد أفطر على ماء، لأن الإفطار على التمر أو الماء فيه فوائد صحية طيبة جيدة. وفي هذا بعض الناس يتعنت لا يفطر إلا بعد فترة، وآخر يفطر على الدخان والعياذ بالله، وآخر يفطر على كذا وكذا. فعلى المسلم أن يجتهد في اتباع السنة، فإنه طريق الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.